الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، ومع اللقاء الثاني من لقاءات الرحلة إلى الآخرة، وتوقفنا في اللقاء الماضي مع الإنسان في قبره، وقلنا بأن المؤمن بعد أن يجيب على أسئلة الملكين إذا ما سئل عن ربه وعن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، نادى مناد من السماء أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له قبره مد البصر. وهكذا ينام المؤمن في قبره نومة العروس، ينام المؤمن في قبره نومة العروس، ويظل في هذا النعيم إلى يوم الوقت المعلوم. أما الكافر والعياذ بالله، إذا ما سئل لا يستطيع الجواب، لأنه لا يعرف له ربا ولا يعرف له دينا ولا يعرف له رسولا. فإذا ما سئل عن ربه وعن دينه وعن رسوله قال: ها، لا أدري، لا أدري، لا أعرف ربا ولا أعرف دينا ولا أعرف رسولا. فإذا لم يستطع الجواب، نادى مناد من السماء وقال: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار، أفرشوه من النار وألبسوه من النار، ويفتح له باب إلى النار والعياذ بالله، وهو في قبره، فيأتيه من سمومها ومن حرها. وهكذا يظل الكافر في هذا الجحيم إلى يوم الوقت المعلوم. ينام المؤمن في قبره نومة العروس في هذا النعيم، وينام الكافر في قبره في هذا الجحيم إلى يوم ينادي فيه المناد: أيتها العظام البالية، أيتها الأوصال المتقطعة، يا عظاما نخرة، ويا أكفانا خاوية، ويا عيونا سائلة، ويا أبدانا فاسدة، قوموا جميعا لفصل القضاء بين يدي رب الأرض والسماء. واستمع، استمع إلى الله جل وعلا وهو يقول في سورة قاف: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراء، ذلك حشر علينا يسير. اي والله ان الامر يسير على الله جل وعلا ان يبعث الله الناس من القبور مرة ثانية للعرض على محكمة الله جل وعلا، تلكم المحكمة التي لا تقبل رشوة ولا محسوبية ولا محاماة ولا استئنافا للأحكام، لأن قاضيها الواحد الديان عنوانها لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هكذا يأمر الله جل وعلا إسرافيل أن يأخذ الصور، فيأخذ إسرافيل الصورة، ويأمر الله جل وعلا الأرواح فيؤتى بها، تأتي أرواح المؤمنين لها ضياء ونور، وأرواح الكافرين لها ظلمة والعياذ بالله، فيأخذها الله جل وعلا ويضعها الحق تبارك وتعالى في الصور، ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا ما نفخ إسرافيل في الصور خرجت الأرواح ملأت ما بين السماء والأرض كأنها النحل. فيقول الحق جل وعلا: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده. الله أكبر. وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتعود الأرواح إلى الأجساد في القبور، وتسري الأرواح في الأجساد كما يسري السم في اللذيذ. ثم يقوم الجميع من القبور حفاة عراة غرلا يساقون إلى الله جل وعلا، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يساق الجميع إلى الله جل وعلا، إلى أرض المحشر، وبين يدي الله جل وعلا يسألون ويحاسبون. هكذا أيها الأحباب ستبعثون بعد الموت، ستبعثون بعد الموت لتسألون أمام الله جل وعلا وتحاسبون. لماذا؟ لأن هناك دعوة خبيثة، دعوة خبيثة في القديم والحديث أن الموت هو نهاية المطاف وأن الإنسان لن يبعث بعد ذلك. هذه دعوة خبيثة فاحذروها أيها الأحباب، لأن فحواها خبيث. هم يريدون أن يقولوا للجميع: اعملوا ما شئتم، افسقوا وعصوا الله جل وعلا، واظلموا وتجبروا وتكبروا، فليفعل كل إنسان ما شاء في دنياه، لأنه إذا ما جاءه الموت فهذه هي نهايته، لا عرض على الله ولا حساب بين يدي الله جل وعلا، إذن لا جنة ولا نار. كذبوا والله، إنها دعوة خبيثة قديمة وحديثة. لذا فلقد آثرت أن أتكلم اليوم عن هذه القضية الخطيرة التي كذب بها الملحدون وشكك فيها المتشككون في القديم والحديث، أنه لا بعث بعد الموت وأن نهاية المطاف للإنسان هي الموت. كلا، ستبعثون وستحشرون بين يدي الله جل وعلا، وعن كل شيء ستسألون. قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ستخرج لتعرض على الله جل وعلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سنحاسب بين يدي الله جل وعلا عما قدمناه في هذه الحياة. فقضية البعث أيها الأحباب قضية ثابتة بالقرآن والسنة، لا ينكرها إلا كافر والعياذ بالله، لا ينكرها إلا كافر. من أجل ذلك ستعجبون أن الله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم الرسول بذات ربه جل وعلا على أنهم سيبعثون بعد الموت. أقسم الرسول بذلك في القرآن ثلاث مرات، ثلاث مرات أمره الله أن يقسم بذاته جل وعلا في القرآن ثلاث مرات على أنهم سيبعثون بعد الموت. المرة الأولى والآية الأولى في سورة يونس: ويستنبئونك، يستفسرونك ويستخبرونك ويسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. قل إي وربي إنه لحق. والآية الثانية في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والآية الثالثة في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ستبعثون بعد الموت. لماذا؟ لأنه لا بد من وقفة للحساب حتى يجازى المحسن على إحسانه خيرا ويجازى المسيء على إساءته، جنة ونار. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذلك على الله يسير. بل لقد ذهب واحد من المشركين في أرض الجزيرة العربية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله أنه أبي بن خلف أو العاص بن وائل عليهما من الله ما يستحقان. ذهب العاص بن وائل أو أبي بن خلف ومعه عظم رميم يفته بيديه ويذروه في الهواء، ثم ينادي على الرسول مستهزئا ساخرا: يا محمد، أتزعم أن الله سيبعث هذا بعدما صار إلى هذا الرميم وإلى هذا التراب؟ أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله جل وعلا في آخر سورة ياسين ليقص علينا هذا الحدث. قال الله جل وعلا: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. جاء يضرب لنا الأمثال، ضرب لنا مثلا بهذا العظام الرميم الذي جاء يفته ويذروه بين يديه ويقول: يا محمد، أتزعم أن هذه العظام ستبعث بعد ذلك؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أن الله جل وعلا خلقه من هذه النطفة الحقيرة، من هذا الماء المهين. أليس الذي خلق من هذه النطفة الحقيرة خلق منها الإنسان؟ أليس هذا الإله العظيم بقادر على أن يبعثه بعد الموت؟ بلى والله قادر. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، ونحن على ذلك من الشاهدين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. لا والله، ستبعثون وبين يدي الله ستسألون، وعلى القليل والكثير ستحاسبون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولقد ورد في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث بشر ابن جحاش القرشي، وخرجه ابن ماجة في سننه من حديث بشر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه، بصق الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما على كفه، ووضع الرسول إصبعه عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ أنت مخلوق من مثل هذا يا ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الروح منك التراقية قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة، وأن أوان الصدقة. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وهناك يفتح سجلك، وهناك يفتح ملفك، وهناك يفتح كتابك، هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها عليه، وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ابن آدم، أنى تعجزني، أنى تعجزني أن أعيدك بعد الموت وأنا الذي خلقتك من هذا الماء المهين، وأنا الذي خلقتك من مثل هذه النطفة الحقيرة؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولعلكم جميعا تعرفون قصة العزير الذي ضرب الله جل وعلا بها أروع الأمثلة على أنه سيبعث الموتى. العزير مر على قرية بيت المقدس بعدما دمرها باختنصر وأبادها، وقف العزير على هذه الحطام، لا صوت، لا حركة، لا حس. فنظر العزير إلى هذه الحطام وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله جل وعلا، أماته الله عز وجل 100 عام ثم بعثه. ثم قيل له بواسطة الملك كما قال ابن كثير: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما. ونظر العزير فرأى الشمس ما زالت طالعة، فظن أنها شمس ذلك اليوم الذي نام فيه، فقال: أو بعض يوم، لبثت يوما أو بعض يوم. فقيل له: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك، لم يتسنه، لم يتغير طعمه ولم يتغير لونه. هذا هو الوجه الأول من أوجه المقارنة الثابت الذي لا يتغير. ثم قيل له: وانظر إلى حمارك. فنظر إلى الحمار فرأى حماره عظاما بالية، عظاما مفتتة، لا أثر له، ما وجد إلا الرميم وإلا التراب. فظل العزير يدقق النظر وينظر إلى هذه العظام النخرة وإلى هذه العظام البالية المفتتة، وأمر الله جل وعلا ريحا فجاءت على هذه العظام فجمعت العظام، وجاء كل عظم وكل عضو فركب في المكان الذي قدر الله جل وعلا له أن يكون، ركب كل عظم في موضعه الذي خلقه الله قبل ذلك، حتى صار الحمار قائما بين يدي العزير عظما لا لحم فيه ولا شح. فنظر العزير متعجبا في ذهول، وفجأة أمر الله جل وعلا أن تكسى هذه العظام باللحم والعظم والجلد، وأرسل الله ملكا فنفخ في منخري هذا الحمار، فنهق الحمار بإذن الله، فصرخ العزير قائلا: أعلم أن الله على كل شيء قدير. اسمع إلى الله جل وعلا في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقص الله جل وعلا علينا بعد هذه الآيات قصة الخليل عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. وورد في الحديث الذي خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل أسرف على نفسه أكثر من الذنوب والمعاصي، وقبل أن يلقى الله جل وعلا جمع بنيه وأولاده وقال لهم يا أولادي يا بني إذا أنا مت فحرقوني، حديث في البخاري، إذا أنا مت فحرقوني واجمعوا ترابي وانثروه في يوم عاصف، انثروا هذا التراب في يوم شديد الرياح، فلئن قدر الله جل وعلا علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وأخذ على بنيه العهود والمواثيق أن يفعلوا به ذلك، ولما مات فعل أولاده به ما أراد، فحرقوه وجمعوا ترابه ونثروه في يوم عاصف، ولكن الله جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون، يا أرض اجمعي ما بك، ويا بحار اجمعي ما بك، ويا رياح اجمعي ما بك، حتى أوقفه الله جل وعلا بين يديه وقال الله عز وجل له عبدي ما الذي حملك على ذلك، فقال العبد والله جل وعلا أعلم بعبده، قال العبد خشيتك يا رب، أو في رواية خوفا منك يا رب، حياء منك يا رب أن أقف بين يديك وأنا العاصي وأنا المذنب، فقال الله جل وعلا لعبده اذهب فلقد غفرت لك. الشاهد من هذا الحديث أن الله جل وعلا بعدما صار هذا الإنسان رمادا بعدما حرقه أولاده جمعه الله جل وعلا وأوقفه الله جل وعلا بين يديه، لنعلم علم اليقين أن قدرة الله لا تحدها حدود، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله سيبعث الخلائق بعد الموت، لأن القبر إنما هو مرحلة وبعدها سنخرج منه لنعرض على الله جل وعلا ولنقف بين يدي الله عز وجل، ليسألنا الله تبارك وتعالى عن كل شيء فعلناه وعن كل شيء قدمناه. وصدق الله جل وعلا إذ يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هكذا سنعرض على الله جل وعلا، فاستعدوا أيها الأحباب، استعدوا لهذا العرض، استعدوا لهذا اللقاء، يوم أن تقرأ كتابك بين يدي الله جل وعلا فترى كل ما قدمت وكل ما أخرت وكل ما أسررت وكل ما أعلنت. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهب والموحدون بدار الخلد سكانا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، لا تظنوا أن القبر هو المرحلة الأخيرة، بل إن القبر مرحلة مؤقتة، وبعد وقت معلوم محدد لا يعلمه إلا الله جل وعلا سنخرج من القبور حفاة عراة غرلا للعرض على محكمة الله عز وجل. فلا تظنوا أن الله سبحانه وتعالى عاجز عن أن يبعث الخلائق بعد الموت، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وقدرة الله جل وعلا أيها الأحباب لا تحدها حدود. وصدق من قال: قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك، وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، واسأل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك، واسأل الجنين بكى لدى الولادة، واسأل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من ذا الذي أبكاك، بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك. إنه الله عز وجل، إنها قدرة الله تبارك وتعالى التي لا تحدها حدود. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فيا أحبتي في الله، استعدوا للعرض على الله جل وعلا، واستعدوا للسوق إلى محاكمة قاضيها الله تبارك وتعالى، يسوقك فيها ملكان، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أو قيل ملك واحد يسوقك ويشهد عليه. فاستعد للقاء الله جل وعلا، واعلم بأن الله تبارك وتعالى سيبعثك بعد الموت، وإنما هي مرحلة مؤقتة في هذه الحياة، ثم مرحلة مؤقتة في القبر، ثم للعرض على الله جل وعلا، ثم الحياة الدائمة، إما جنة وإما نار. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يحرم أجسادنا على النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه، وعلى كل من سار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أصلح ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، وانصر اللهم المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم يا رحيم يا رحمن، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، إنك ولي ذلك مولاه. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. عباد الله، ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.